وكان أهل الجاهلية يظنون أن موت العظماء يؤثر على حركة الكواكب وسيرها، فجاء الله بالإسلام فبين أن الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله الدالة على عظمته والمؤكدة لوحدانيته، وأن العبادة والسجود لا تكون إلا لخالقها وموجدها جل في علاه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث الكسوف في زمنه وفي يوم موت ابنه فزع إلى الصلاة وبادر إلى المسجد وأسرع إلى العبادة والدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل، فصلى صلاة عظيمة وخطب خطبة بليغة، وقال فيها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وعند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ فالمؤمن إذا رأى ذلك خاف من الله ومن بطشه ولم يأمن عذاب الله وعقوبته، فصلى ودعا ربه وتصدق تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله يرسل الآيات تخويفا وتذكيرا ويبعث النذر تنبيها وتحذيرا، لعل الناس يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر ربهم ويبعدون عما حرم عليهم. فيجب على المؤمن أن يكون دائم الحذر شديد الخوف من الله عز وجل، يخشى بطش الله ويخاف عقوبته ويعتبر لآياته وينتبه لنذره. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن أموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.